كريم. نسير ومن حولنا حافظين، ومن فوقنا أرحم الراحمين. نسير ومن حولنا حافظين، ومن فوقنا أرحم الراحمين. يرد الرزايا يجيب الدعاء، قريب الرضا هو من المؤمنين. يرد الرزايا يجيب الدعاء، قريب الرضا.